القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1898. ويليام، إيه اللي مصحيك الساعة دي؟ أنا سمعت صوت جاي من برا على سطح السفينة. صوت إيه؟ مش عارف لكن أنا سمعته صوت غريب وسمعته مرتين. إيه نوع الصوت ده؟ حاجة كده زي ما تقولي زي صرخة مكتومة. ويليام، نام بقى والصبح نعرف إيه اللي حصل. مش عارف، دي تاني مرة أسمع فيها الصوت ده. في المرة الأولانية افتكرت إني بحلم، لكن المرة التانية سمعت الصوت وتأكدت إنه مش حلم. ويليام، إيه اللي في إيدك ده؟ ده مسدسي. هتعمل إيه بالمسدس ده؟ لا، أرجوك أنا خارج أشوف إيه اللي بيحصل بره. لا، ما تخرجش، الدنيا برد عليك. إيه ده؟ مش ممكن. في إيه يا ويليام؟ بصي ناحية اليمين، في واحد مرمي على الأرض. مين ده؟ الله، وإيه الدم اللي حواليه ده؟ ده قائد السفينة. قائد السفينة؟ ده مقتول والدم بينزف منه. طب تعالى بسرعة، تعالى نبعد عنه، تعالى. ايه اللي عملته ده؟ انت بتطير المسدس من ايدي؟ عشان ما ترتكبش جريمة جديدة. انت بتقول ايه؟ انا خرجت لقيته مقتول قدامي. مين اللي قتل الكابتن؟ معرفش، انا سمعت اصوات غريبة، خرجت على سطح السفينة لقيته مرمي على الارض. يعني انت ما تعرفش مين اللي قتله؟ ويليام، في بلطة مرمية على الارض اهي. فين هي؟ اهي وعليها دم. فهمت ايه؟ مؤكد حصل تمرد على السفينة، هيقتلوني انا كمان. مين هم دول؟ المساعد التاني للسفينة كان متضايق من القبطان ومن اوامره ومن تصرفاته، وانا كنت مع القبطان في كل كلمة قالها، وعشان كده الدور عليا لازم اتصرف ازاي. طب تعالى نروح للمساعد التاني. لا، انا عارف اخلاقه كويس، هيقتلني زي ما قتل قائد السفينة. بتعمل ايه؟ البلطة سيبها في مكانها. لازم ارميها في البحر قبل ما يرتكب جريمة تانية بيها. شيء فظيع. في ايه؟ اتكلم. المساعد التاني للسفينة ماله؟ مقتول. معنى كده ان مفيش اي تمرد على السفينة زي ما قلت يا مايكل. مين اللي قتل الكابتن والمساعد؟ معرفش، لكن انت ازاي ترمي البلطة في البحر؟ كان خايف. خايف من ايه؟ كنت فاكر ان في تمرد حصل على السفينة، وخفت يرتكب المجرم جريمة تانية بالبلطة. ما كانش لازم تخرج ابدا. كان لازم اخرج علشان اعرف ايه اللي بيحصل. وبعدين ايه العمل دلوقتي؟ المساعد الاول مايكل هيتولى قيادة السفينة، وهو المسؤول وهو اللي هيتصرف. ايه هو نوع التصرف اللي هيعمله ومعاه 2 مقتولين في السفينة؟ مش عارف. المسدس اللي كان في ايدك ده، انت خايفة من ايه؟ الجريمة تمت ببلطة. وليه مايكل رمى البلطة في البحر؟ أرجوكي كفاية، أنا عصبي تعبانة. هنرجع ميناء بوسطن، بس احنا متجهين الى الارجنتين. افتكر انت سمعت باللي حصل. انا ما سمعتش حاجة، انا ماسك دفة السفينة. هنرجع لميناء بوسطن لان في جريمة قتل تمت على السفينة. مين اللي اتقتل؟ قائد السفينة والمساعد التاني. انا كتبت تقرير واضح باللي حصل، وحيوقع عليه كل اللي شافوا الحادث. اهم شيء ممكن اقوله دلوقت ان القاتل معانا، وهو عارف نفسه كويس. كل واحد ياخد باله من نفسه لغاية ما نرجع ميناء بوسطن مرة تانية. يعني ايه كل واحد ياخد باله من نفسه؟ تفتكري ايه اللي ممكن اعمله؟ تدوروا على القاتل. ومين هو القاتل؟ حد منكم عنده معلومات ممكن توصلنا عشان نعرفه؟ سكتوا ليه؟ شارلي براون. انا قاتل؟ طب ازاي؟ انا شفت شارلي براون وهدومه عليها دم. مش ممكن. انا شفت هدومك بنفسي. شارلي كذاب، ازاي ممكن اسيب دفة السفينة وارتكب جريبة؟ تنكر ان غيرت هدومك؟ ايوة غيرتها عشان الدنيا كانت برد. وبضوا عليه وشوفوا هدومه اللي غرقانة دم. سيبوني. سيبوني، انا بريء. مش ممكن اللي بيحصل على ظهر السفينة. في ايه؟ مالك؟ شارلي براون ازاي يتهموه بالقتل؟ لانهم لقوا هدومه عليها دم. ايوة، لكن ازاي واحد ماسك الدفة يسيبها ويروح يقتل 2؟ وليه ما قلتش الكلام ده قدام كل اللي في السفينة؟ انا متأكد انه بريء. شارلي، فكوني ليه بتعملوا معايا كده؟ انا بريء. انا مقتنع ببراءتك، لكن ايه اللي ممكن اعمله؟ ما دام مقتنع ببراءتي ليه سبتهم يعملوا فيا كده؟ انا هفكك. لا، اوعى تعمل كده. ليه؟ لو عملت كده ممكن البحاره يقتلوه. يقتلوني؟ ايوه يقتلوك. ما تنساش كمان ان القاتل موجود بينا في السفينه وممكن يقتلك. احنا لازم نتكلم ونقنع البحاره انه بريء. صعب في الظروف دي ان حد يصدقنا. يعني خلاص هفضل مربوط كده ومحبوس هنا؟ السفينه راجعه ميناء بوسطن، وهناك هتنتهي كل متاعبك. انا جعان جعان جعان وعطشان. يا سياده القاضي، كان لازم احمي السفينه وارجعها الى الميناء اولا. انت اللي اصدرت اوامرك للبحاره يأيدوا شارلي براون؟ ايوه، لانه المساعد التاني اتقتلوا. السفينه كانت رايحه فين؟ كانت متجهه من ميناء بوسطن للارجنتين. وامتى تم اكتشاف الجريمه؟ بعد ابحار السفينه بثلاث ايام. مين اللي قتل قائد السفينه والمساعد؟ شارلي براون. على اساس ايه تم اتهام شارلي براون بالجريمه؟ لاننا لاحظنا وجود دم على ملابسه، ووراه غيرها بعد كده عشان يبعد التهمه عنه. ده بس الدليل الوحيد على ارتكاب شارلي براون للجريمه؟ كمان احنا لقينا بقع دم على هدومه، وشارلي بنفسه قال لي. تعرف انا بفكر في ايه؟ بتفكر في ايه يا شارلي؟ لو واحد استولى على سفينه زي اللي احنا فيها دي، ايه اللي ممكن يحصل له؟ شارلي انت بتقول ايه؟ جاوب على السؤال الاول. سؤال ايه؟ لو الواحد استولى على سفينه وخد كل اللي فيها، مش ممكن يعيش بقيه حياته سعيد ومبسوط؟ تفكيرك غريب. القرصان يعترض السفينه، ياخد كل اللي فيها ويعيش ويتمتع بعد كده. كفايه كفايه تشارلي. ايه، انت اتضايقت لما سمعت الكلام ده؟ اوعى حد يسمعك بتقول الكلام ده، وخصوصا قائد السفينه. قائد السفينه انسان ضعيف الشخصيه، ده ما يصلحش يكون قائد سفينه على الاطلاق. هي وقال لك الكلام ده امتى؟ بعد يومين من خروجنا من المينا. وانت بلغت الكلام ده لقائد السفينه؟ طبعا ما اتكلمتش خالص. ليه؟ ده كلام خطير ما يصحش تقال. عشان كده انت اتهمته بالقتل. لا، الكلام اللي قاله ده الى جانب وجود بقع الدم على هدومه. وكمان شارلي كان له ماضي مش كويس. ماضي مش كويس؟ يعني ايه؟ كان سبق له الاشتغال على سفينه وحدث فيها تمرد. عرفت الكلام ده منين؟ زميل بحار له قال لي، والبحار ده قال لي كمان انه كان تزعم التمرد ده. البلطه اللي تمت بيها الجريمه راحت فين؟ رميتها البحر. ليه؟ وايه السبب؟ لاني خفت يكون في تمرد على السفينه والمجرم يرتكب جرائم تانية بالبلطه دي. انا بريء بريء، وما اعرفش مين اللي قتلهم. الدم اللي كان على هدومك جه منين؟ معرفش معرفش، انا كنت واقف على الدفه وما سبتهاش. انت غيرت هدومك بعد ارتكاب الجريمه؟ حصل، انا فعلا غيرت هدومي. طب ليه؟ الدنيا كانت برد وكان في مطر وكان لازم اغير هدومي. وانت ليه كنت عايز تستولى على السفينه يا شارلي؟ ما حصلش. لكن انت قلت لمايكل انك نفسك تستولى على السفينه. حياة البحر فيها كتير من الملل، وده كان مجرد كلام عشان نغير جو الملل اللي كنا عايشين فيه واحنا في البحر. امال ايه حكاية التمرد اللي قال عليه مايكل؟ تمرد ايه؟ انا عمري ما اشتركت في حاجة زي كده. في سفينة كنت بتعمل عليها وحدث فيها تمرد يا شارلي؟ ايوه حصل، بس ده كان في سفينة تانية وانا كنت بعيد وما اشتركتش في حاجة. في خلاف كان بينك وبين قائد السفينة؟ ابدا مفيش اي خلاف. شارلي براون مش ممكن يقتل. بنيت رأيك ده على اساس ايه؟ لانه كان على الدفة ومش ممكن يسيبها ويرتكب جريمة. امال ليه اتهموه بالقتل؟ انا ما اتهمتوش بحاجة، انا كنت معاه وواثق انه بريء. قلت رأيك للبحارة اللي على السفينة؟ لا. ليه؟ خفت، لأنهم كلهم كانوا ضد. أنا شفت واحد ماسك بلطة ورفعها وضرب بيها واحد تاني. ومين اللي كان ماسك البلطة؟ أنا شفته من بعيد والدنيا كانت ضلمة. ومين اللي انضرب؟ ما شفتوش. كنت فين لما شفت المنظر ده؟ كنت في قاع السفينة وشفت المنظر ده من شباك صغير. قلت الكلام ده لمايكل؟ لا، لأني كنت خايف أتكلم. 18 18 يوم، 18 يوم وإحنا في خوف ورعب، 18 يوم قضيتهم السفينة في البحر ما كناش بننام. ليه؟ الخوف. صحيح هم قبضوا على شارل، لكن كلنا كنا خايفين. مش جايز مش هو القاتل؟ علشان كده كلنا كنا مرعوبين وخايفين. المساعد بعد ما أصبح المسؤول عن إدارة السفينة كتب تقرير ومضيتم عليه كلكم. أيوه. فين التقرير ده؟ قطعوه. ليه؟ التقرير اتكتب قبل ما يتهموا شارل براون بالقتل، وبعد ما عرفوا القاتل قالوا مفيش داعي للتقرير ده فقطعوه. وكان مكتوب فيه ايه؟ تقرير مفصل عن اللي حصل بالظبط. قريت التقرير ده؟ لا، لكن المساعد اللي تولى القيادة مضنا كلنا على التقرير وبعدين قطع. كان معايا مسدسي والبحارة شافوه معايا. كان معاك ليه المسدس ده؟ دي أول مرة أسافر عن طريق البحر وكنت خايف، خايف وخدته معايا لحماية نفسي. وعملت بيه إيه؟ أنا لما سمعت الأصوات الغريبة خرجت إلى ظهر السفينة والمساعد شافه معايا وفكر إني أنا القاتل، لغاية ما اكتشفنا إن الجريمة تمت ببلطة. وكنت رايح الأرجنتين ليه؟ أيوة، كنت مسافر أنا ومراتي بناء على دعوة من صديقي لزيارة الأرجنتين. أنا قلت كل اللي عندي ودفعت عنه. وبعدين؟ لكن مع الأسف الأدلة كلها ضده. تشارلي براون بريء. المحلفين دخلوا أوضتهم بعد ما سمعوا كل حاجة عشان يقولوا قرارهم النهائي. بقالهم أكتر من 10 ساعات. 12 واحد من المحلفين في إيدهم مصير شارل براون. تفتكر حيكون الحكم بإيه؟ صعب، صعب الواحد يقرر نوع الحكم، وخصوصا إنهم زاروا السفينة وشافوا كل حاجة بنفسهم على الطبيعة. دول لو أدنوه هتبقى. اطمن، بعد كلام المحامي ودفاعه عندي أمل يكون الحكم بالبراءة. أنا بريء، بريء. آخر حاجة كنت أتصورها. مش ممكن حكم بالإعدام، مش ممكن. إزاي يحكموا عليه بالإعدام؟ إزاي؟ أنا هستأنف الحكم. حكم الإعدام ده فيه ظلم لتشارلي. المحلفين قعدوا 26 ساعة وبعدين قالوا إنه مذنب. لأن الأدلة كلها ضده. كان لازم أتكلم وأنا على ظهر السفينة. تتكلم تقول إيه؟ مش عارف، لكن أنا واثق من براءة تشارلي. ويليام، مالك؟ سرحان في ايه؟ لا، مفيش حاجة. فاكر قضية شارل براون؟ انت بتتكلمي عنها ليه تاني؟ خلاص مش عايز اسمع اي حاجة عنها. الله، مالك يا ويليام؟ عصابي تعبانة. من ايه بس؟ مش كفاية اللي حصل لنا على ظهر السفينة. 18 يوم من العذاب والحيرة والخوف. خلاص بلاش أكلم خالص. لا، انتي كنت عايزة تقولي؟ عاوز أقولك إن حكم الإعدام بدلوه بالسجن مدى الحياة. السجن مدى الحياة؟ أيوة، أثناء نظر القضية في الاستئناف اتغيرت وتعدلت بعض القوانين واستفاد منها شارل براون، ولغوا حكم الإعدام واستبدلوه بالسجن المدى الحياة. كان لازم ياخد جزاؤه. مالك عصبي كده؟ مش قلتلك مش عايز أسمع أي حاجة عن الموضوع ده؟ أنت مين؟ وطلبت تقابليني ليه؟ أنا اسمي ميري، مؤلفة قصص. إيه المطلوب مني؟ أنا فكرت أكتب قصة طويلة عن الجريمة اللي تمت في السفينة اللي أنت كنت قائد ليها. ياه، الجريمة دي حصلت من 15 سنة. أيوة، بس أنا قريت كل اللي كتب عنها وموضوعها عجبني وحكتب عنها قصة طويلة. أنا تقريبا نسيت اللي حصل. أنا ممكن أفكرك بكل حاجة لأني درست القضية كلها وقريت أبحاث عنها. مدام عارفة كل حاجة ليه حضرتك جيالي؟ أنت راجل عشت حياتك كلها في البحر وممكن أستفيد من رأيك. أنا تركت حياة البحر من مدة كبيرة. مجرد أسئلة بسيطة عشان القصة بتاعتي تبقى قصة واقعية. أنت هتذكري الأسماء الحقيقية؟ أيوة، وعشان كده أنا جيت لك. كان نفسي أفيدك لكن ما عنديش حاجة جديدة غير اللي قريتيه في القضية. طيب أنت ليه أصريت على اتهام شارلي براون؟ لأنه هو القاتل. إيه الدليل؟ ما أنا قلت كل اللي عندي في المحكمة وأنت بتقولي إني قريت القضية. طيب أنت ليه رميت البلطة اللي تمت بيها الجريمة في البحر؟ سؤال مش جديد وجاوبت عليه في المحكمة. أنت بتدوري على إيه؟ على الحقيقة. حقيقة إيه بعد المدة دي كلها؟ أنا بكتب قصة عن حادث السفينة. ما عنديش حاجة أقولها، وأرجوكي ما تحاوليش تشوفيني كمان. قصة عظيمة وحققت توزيع ما كنتش أحلم بيه، لأنها قصة بوليسية واقعية والنهاية بتاعتها غريبة. صحيح، أنت ليه سبت النهاية كده؟ قصدك من غير ما أقول للقراء مين القاتل الحقيقي؟ طبعا كان يهم القارئ معرفة القاتل، لأن عايز القراء كلهم يشتركوا معايا في البحث عن القاتل الحقيقي. صرخات شارلي براون في نهاية القصة إنه بريء أثارت كل الناس. أيوة، تحت أمرك. الرئيس روزفلت عايز يقابلك. الرئيس تيودور روزفلت بنفسه عايز يقابلني؟ أيوة. ليه؟ مش أنت اللي كتبت قصة المنزل الثاني؟ أيوة. الرئيس تيودور روزفلت قرى القصة وحدد لك ميعاد عشان تقابليه. طيب ممكن أعرف السبب؟ عايز يناقشك في اللي كتبتيه. الرئيس بنفسه قرى قصتي؟ لأن القصة مثيرة والأسئلة اللي قلتيها في النهاية مثيرة وغامضة. بس أنا ما قلتش غير الحقيقة. ما حدد لك ميعاد بكرة الساعة 5. علشان القصة ولا في حاجة تانية؟ ما فيش حاجة غير موضوع القصة. شيء غريب، الرئيس بنفسه طلبك عشان القصة؟ أيوه، ورحت له في الميعاد. وبعدين؟ لقيت قدامه القصة وقعد يناقشني في كل اللي قلته وكل اللي كتبته. واضح انه اراها بعناية. فعلا، وبالرغم من مشاغله زي ما قال، لكن موضوع القصة شده واراها للنهاية في جلسة واحدة. وقالك ايه؟ اتأثر من موقف البحارة ضد شارلي براون وسألني عن رأيي. وقلت ايه؟ قلت له ان شارلي براون مظلوم ويستحق البراءة، لانه مش معقول يسيب الدفة ويقتل اتنين. بتقول ايه؟ صدر عفو من الرئيس روزفلت عن تشارلي براون بعد 15 سنة قضاها في السجن. انا سعيدة جدا، سعيدة جدا من اللي حصل. الرئيس اصدر عفو عن شارلي براون، يعني انا حققت حاجة كبيرة لشارلي براون، واصدر قرار تاني بالبحث عن القاتل الحقيقي. انا جالي جواب من شارلي براون. بيقول في ايه؟ سيدتي الكاتبة العظيمة، أشكرك من كل قلبي، لقد قدمت لإنسان محطم يائس أعظم شيء في الوجود، الأمل. أخيرا ابتسمت لي الحياة، والفضل يرجع لك أنت. أنا لازم أقول الحقيقة، لازم، ضميري بيعذبني، أنا حاسة أن أنا مخنوقة وحمود، لازم أتكلم علشان أستريح. مين اللي قتل قائد السفينة والمساعد؟ ما كنتش أعرف إنه هو القاتل، كنت فاكرة إن شارل براون هو القاتل وشهدت ضده زي كل البحارة، لغاية ما صدر الحكم ولاحظت إن ويليام جوزي أعصابه مضطربة وسألته عن السبب، صرخ في وشي وقال لي: أنت ليه مصرة تفكريني باللي حصل؟ لأنهم حكموا عليه بالإعدام. وأنا مالي؟ بس أنت اللي قلت إنك أنت شفت هدومه ملوثة بالدم. هو ده اللي حصل. والمحامي قال في المحكمة إزاي شارلي براون يسيب الدفة ويرتكب الجريمة. كفاية كفاية، مش عايز أسمع حاجة. الله، مالك يا ويليام؟ أعصابي أعصابي هتتحطم. هيه، وبعدين؟ وفيهم سمعت ويليام بيتكلم وهو نايم. قائد السفينة كان لازم يموت، كان لازم يموت. وصحيته بسرعة وسألته ليه بيقول كده؟ وقال لك ايه؟ أنا ما قتلتوش. وانهارت أعصابه وقال لي على الحقيقة كلها. لا لا، أنا اللي قتلته، قتلت قائد السفينة، ولما شافني المساعد بتاعه قتلته. وإيه السر وراء الجريمة؟ قائد السفينة كان قاسي ومعاملته الفظيعة للبحارة، والمساعد قرر يستولي على السفينة ويستولي على كل شيء فيها. ازاي ممكن ده يحصل؟ ولو حصل هياخدوك مني يا حبيبتي، هياخدوك مني، هياخدوك مني. الوهم صور له انه ممكن ياخدوني منه، علشان كده ارتكب الجريمة. وفين وليام دلوقتي؟ كان في مصحة عقلية لانه فقد عقله. وامتى اعترف لك بالحقيقة؟ بعد ما صدر الحكم بالسجن مدى الحياة على شارلي براون. وليه ما قلتيش على الحقيقة من زمان؟ كان عندي أمل يخف من مرضه ويرجع لي تاني، كنت بحب. سنين طويلة وأنا مستنية علشان يرجع لي، سنين طويلة ضيعت فيها عمري وزهرة شبابي في انتظاره، وكانت النهاية، النهاية اللي ما كنتش منتظرها. مات، مات في المصحة. وإزاي ضميرك يسمح لك تسيبي إنسان بريء في السجن 15 سنة؟ يا ريتني قلت الحقيقة من زمان، ما كنتش عشت السنين دي كلها في ندم وحيرة وألم وعذاب. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات محمود عزمي، عايدة كامل، أحمد الشناوي، عبد المنعم عوف، مرسل حطاب، علاء الدين زايد، سعيد حسن، سيد عبد الباسط، اعتدال المصري، محمد شريف، محب كاسر. التسجيل قطب محمود. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.